بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فكنا في الدرس السابق نتناول المسألة الرابعة من مسائل باب الأمر، وهي المعنونة فيما يدل عليه الأمر المطلق من المرة أو التكرار. وذكرنا أن الأصوليين اختلفوا فيها على خمسة أقوال. القول الأول وهو المختار للرازي وأتباعه ومنهم البيضاوي، واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع، أن المطلق الأمر المطلق لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، وإنما يدل على طلب الماهية. لكن طبعا الماهية لا تتحقق إلا في مرة واحدة، فكانت المرة ضرورية لذلك، وإلا فإن الأمر من حيث هو أمر لا يدل عليها. القول الثاني أن الأمر المطلق يدل على التكرار. القول الثالث أن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة ولا يدل على التكرار. والقول الرابع أن الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار، فلا يفهم منه واحد بخصوصه إلا بقرينة تعينه، فإذا لم توجد القرينة لم يعمل به في واحد منهما، بل يتوقف في فهم المراد منه حتى تقوم القرينة. القول الخامس الوقف وعدم الجزم برأي معين للجهل بمدلول الأمر، واختار هذا القول إمام الحرمين. ذكرنا أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، ووصلنا إلى أدلة أصحاب القول الثالث. قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: واستدل أصحاب القول الثالث وهم القائلون بأن الأمر يفيد المرة ولا يفيد التكرار، بأن الأمر عند إطلاقه يتبادر منه المرة، ولذلك يعتبر الشخص ممتثلا بفعل المأمور به مرة واحدة، والتبادر أمارة الحقيقة، فكان الأمر حقيقة في المرة، فإذا استعمل في غيرها كان مجازا. يعني أصحاب هذا القول يقول: نعم يستعمل الأمر في المرة وفي التكرار، لكن الأمر عند إطلاقه عن القرينة فإنه يتبادر منه طلب فعل المأمور به مرة واحدة الذي يحصل به الامتثال، وهذا التبادر أمارة الحقيقة، فكان الأمر المطلق حقيقة في المرة، فإذا استعمل في أكثر من مرة في التكرار كان مجازا. فالسيد إذا قال لعبده أدخل الدار أو قال له اشتري اللحم، يكون العبد ممتثلا بدخول الدار مرة واحدة وبشرائه اللحم مرة واحدة، ولو كان الأمر يفيد التكرار لما امتثل بالمرة الواحدة، لأنه لم يأتي بما كلف به. أيضا استدلوا بأن المرة هي المتيقن من الطلب، طلب منه شيئا فيحتمل أن يكون طلب منه هذا الشيء فعل هذا الشيء مرة، ويحتمل أن يكون قد طلب منه فعل هذا الشيء مرارا وتكرارا. المتيقن الذي يتفق عليه يعني أصحاب الاتجاهين والقولين، أنه هما اتجاهان عموما، القول بالمرة أو القول بالتكرار، والاتجاه الثالث القول بالماهية. المتيقن منه هو حصول هذا الشيء مرة واحدة، هذا متفق عليه بين القائلين بالتكرار وبين القائلين بالمرة الواحدة. فالمتيقن إذن من الطلب هو المرة الواحدة. هذا الدليل نوقش بمنع تبادر المرة من الأمر المطلق، بل الواقع أن الأمر لا يتبادر منه شيء، المرة والتكرار أمر زائد على ماهية الأمر. فهو إذا قلت لك افعل كذا، لو قال السيد لعبدي اشتري اللحم، فالأمر يدل على طلب ماهية الماهية، وهي هنا شراء اللحم. طيب، هذا ما يدل عليه اللفظ، أما كونه مرة أو كونه مرات فهذا أمر آخر لا يدل عليه اللفظ، هذا أمر لا يتبادر من اللفظ. الواقع أن الأمر لا يتبادر منه شيء، يعني مما له صلة بالمرة أو بالتكرار. وامتثال المأمور بفعل المرة، يعني لو إذا قال اشتري اللحم فاشترى مرة فقد امتثل، هذا الامتثال إنما جاء من جهة أن المرة هي أقل ما يتحقق به الامتثال، فكانت المرة كما ذكرنا من ضروريات الأمر، لأنه لا يتحقق امتثاله إلا بها، لا لأن اللفظ دال عليها. هناك فرق بين الأمرين، بين أن يكون اللفظ دالا على المرة، وبين أن يكون المرة مما يتوقف عليه تحقق الامتثال، لأنه هناك فرق بين الأمر وبين امتثال الأمر. إذا قال السيد لعبده اشتري اللحم فقد تحقق الأمر سواء امتثل العبد أم لم يمتثل، فالامتثال شيء آخر غير ذات الأمر. فإذا تبادر المرة من الأمر المطلق غير مسلم، وبالتالي بطل ما بنوا عليه دليلهم، لأنهم بنوا دليلهم على أن الأمر يتبادر منه المرة. ولو كان الأمر للمرة الواحدة لما جاء الأمر مقيدا بها، وكان كما مر معنا في الأدلة. وأيضا ادعاء التبادر غير مسلم، فإن الأمر يستعمل، بل إن إنه يعني بل إن أصحاب إن القائلين بالتكرار قد ادعوا تبادر التكرار من المرة. قال: وأما القائلون بأن الأمر مشترك لفظي بين المرة والتكرار، فقد استدلوا على ذلك. القائلون بأن الأمر لطلب ماهية يدعون أن الأمر قد استعمل في المرة وفي التكرار، فلو قلنا بالاشتراك اللفظي للزم من ذلك القول بخلاف الأصل، فإن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل، خلاف الانفراد. ولذلك قالوا بكونه موضوعا للقدر المشترك الذي هو طلب الماهية، وخرجوا بذلك ونجوا من القول بالاشتراك، ونجوا كذلك أيضا من القول بالمجاز. أما القائلون بأن الأمر مشترك لفظي بين المرة والتكرار، فقد استدلوا على ذلك بأن الأمر قد استعمل في المرة كما استعمل في التكرار، وهذا متفق عليه، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في كل منهما على أنه موضوع لكل منهما، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. نوقش هذا بأننا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وهذا يوجب أن يكون اللفظ حقيقة في كل منهما، ويمنع أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، ولكن لا يصح أن يقال إن اللفظ قد وضع لكل منهما بوضع مستقل، لأن هذا يوجب تعددا في الوضع وتعددا في القرائن، وهو خلاف الأصل. الأصل الانفراد، ليس الأصل في الكلام الاشتراك، الاشتراك خلاف الأصل. فواجب أن يكون، فإذا يعني تردد الكلام بين الانفراد والاشتراك، فحمله على الانفراد أولى من حمله على الاشتراك. فواجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك. القدر المشترك هذا انفراد، ما هو ليس خلاف القول بالاشتراك اللفظي، يعني هذا ما نسميه الاشتراك المعنوي. وكل من المرة القدر المشترك الذي هو طلب الماهية، وكل من المرة والتكرار في القول بالقدر المشترك فرد من أفراد الموضوع له، وهو ما يعرف بالاشتراك المعنوي، وهو خير من المجاز والاشتراك اللفظي، لأن المجاز خلاف الأصل والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، أما القدر المشترك فهو جار على الأصل، وما جرى على الأصل أولى مما جرى على خلاف الأصل. القول الخامس الذي يعني هو الوقف للجهل بمدلول اللفظ، بما وضع له اللفظ. قالوا إنه اللفظ استعمل في المرة واستعمل في التكرار، في التكرار، وقد جهلنا وقد وضع لأحدهما، ولكننا لا نستطيع تعيين هذا الأحد، هذا الأحد غير معين، يعني هذا غير معين، وبالتالي لا نستطيع الجزم بمدلول ما وضع له اللفظ فنتوقف. القائلون بالاشتراك أيضا يتوقفون، يعني يمكن أن يدمج القول الرابع مع القول الخامس تحت عنوان الوقف أو التوقف. فالقائل بالاشتراك يتوقف منتظرا القرينة المعينة، والقائل بالجهل بمدلول ما وضع له اللفظ أيضا متوقف، لأنه جاهل بما وضع له اللفظ، جاهل بتعيين أحدهما المرة أو التكرار، هو جاهل أو جاهل بتعيين ما وضع له من المرة أو التكرار أو هما، يعني إنه على القول بالاشتراك هو أعم أكثر، كيف؟ أكثر من الأول، يعني. إيه، فلذلك هو لم يقل القائلون بالاشتراك قالوا قد وضع لكل منهما وضعا حقيقيا، هنا قالوا لا، نحن لا نعلم هل وضع لكل منهما وضعا حقيقيا أم وضع لأحدهما، وهذا أحدهما هذا لا نعرفه، لا نستطيع أن نعينه، وبالتالي نتوقف. فكلاهما مشتركان في التوقف، كلا القولين يندرجان تحت يعني القول بالوقف أو التوقف. نعم، استدل القائلون بالوقف لجهل مدلول اللفظ بأن مدلول اللفظ لو كان معروفا على اليقين لما حسن الاستفسار، لأن اللفظ عند إطلاقه يفهم منه معناه، فالاستفسار حينئذ يكون لغوا وعبثا، اللفظ الذي فهم معناه المفهوم المعنى لا يستفسر عنه، والاستفسار حينئذ يكون عبثا ولغوا. لكن الاستفسار هنا هل وضع اللفظ للمرة أو للتكرار حسن، لكن الاستفسار قد حسن بدليل حديث الأقرع بن حابس أنه استفسر حينما سمع أمرا مطلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر يدل على المرة لما استفسر، لو كان الأمر يدل على التكرار لما استفسر، لو كان يدل على أحدهما يعني وكان هذا الأحد معلوما على أحدهما معينا لما استفسر، لو كان يدل على يعني فبالتالي ما استفسر إلا لأن اللفظ مجهول الدلالة على أحدهما. فإن الأقرع بن حابس وهو من العرب الفصحاء لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الحديث في صحيح مسلم رقم 1337 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أو نعم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الذي في صحيح مسلم قال الشيخ أورده يعني بنحو هذا اللفظ، قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال: أفي كل عام يا رسول الله أم في عامنا هذا؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا، لم ينكر عليه الاستفسار، فدل ذلك على أن الأمر لم يعرف ما يفيده من المرة أو التكرار، فالقول بواحد منهما قول بغير علم وهو باطل، فيجب التوقف وهو ما ندعيه. روى أبو داود يعني في تعيين هذا الرجل المبهم في صحيح مسلم، روى أبو داود عن ابن عباس، حديث أبي داود في الرقم 1721، عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة أو مرتان يعني على الظر، فقال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ورواه النسائي رقم 2621، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. طيب، إذن لو كان الأمر المطلق معروفا على اليقين لما حسن الاستفسار، لكن التالية باطل، لكن يعني نفي حسن الاستفسار باطل، لكن التالي اللي هو نفي حسن الاستفسار، ما حسن الاستفسار، لكن التالي باطل، فبطل المقدم هذا. طيب، نوقش هذا بأن اللفظ متى كان محتملا للمرة والتكرار ولم توجد قرينة تعين المراد، يحسن الاستفسار من المتكلم باللفظ عما أراده منه بخصوصه حتى يحصل عنده العلم بما أراده. يعني قالوا إن الأقرع قاس الحج على غيره، على الصلاة أو على الصيام أو على الزكاة، وكل هذه العبادات تتكرر في اليوم أو في السنة، فيعني قاس الصوم عليها، فأراد أن، وهذا القياس يعني قرينة تدل على التكرار، فأراد أن يتأكد من صحة هذا القياس ويستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، هل الحج مع ما فيه من المشقة والصعوبة هل ينطبق عليه ما ينطبق على الزكاة والصيام والصلاة، أو الزكاة والصيام خلنا نقول لأنه يتكرر كل سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له الأمر. فإذا هو ما استفسر لأن الأمر مجهول، بالعكس استفسر لأنه فهم من الأمر التكرار للقرينة، وأيضا في نفسه اعتباره عربيا صليبة أن الأمر لا يدل على التكرار من حيث هو أمر، وإن دل في الصلاة والصيام والزكاة على التكرار بقرائن الشرع، فاستفسر هل الأمر هنا سيدل على التكرار يعني قياسا على ما ورد من أوامر شرعية، أو أنه لن يدل على ذلك باعتبار أن الأمر لا يدل على التكرار، فلذلك استفسر. ولأن اللفظ محتمل يعني من هنا جاء الاحتمال من القرينة لا من ذات اللفظ، جاء الاحتمال لوجود القرائن التي ذكرناها، يعني لأنه لو مشينا على أن اللفظ محتمل لقلنا بالاشتراك، وإنما طلب تعيينه، لكننا لا نقول بالاشتراك، نحن نقول أن الأمر وضع لطلب الماهية. نعم. قال: وهذا يعني أيضا الجواب الآخر أن حسن الاستفسار لا يدل على الاشتراك، فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، ونحن قد قلنا إن الأمر وضع للقدر المشترك وهو طلب الماهية، وهذا القدر له أفراد، فاستفسر عن أفراد القدر المشترك، ولم يستفسر لأن اللفظ محتمل لهما على الحقيقة بوضع مستقل لكل واحد منهما، وكذلك لم يستفسر لأنه يجهل ما وضع له اللفظ. لا، فإن الاستفسار ليس دالا حصرا على الاشتراك، لأنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ فيقال لمن قال أعتق رقبة، أتريد أن أعتق الرقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فإن ذلك كله من أفراد الرقبة. فإذا كما يستفسر عن الشيء للجهل بما وضع له من أجل أن يعين بالجواب، فكذلك يستفسر عن أفراد المتواطئ. فحسن الاستفسار إذن لا يدل على الاشتراك، لأنه يستفسر عن أفراد المتواطئ. قال: وهذا شأن المتواطئ، فإنه باعتبار أنه موضوع للقدر المشترك، وهو محتمل للقدر المشترك لكل فرد من أفراده، فإنه عند النطق به بدون قرينة تعين المراد يحسن الاستفسار من المتكلم به. فإذا قال شخص أعتقت رقبة، صح أن يقال له أمؤمنة أم كافرة، أو مؤمنة أم كافرة، أسليمة أم معيبة، لأن الرقبة محتملة لكل ذلك قبل الاستفسار. ها هنا هكذا عندكم قبل الاستفسار ها هنا لكون اللفظ لم يعرف مدلوله، أو لكون مدلوله معروفا لكن يراد خصوص ما قصده المتكلم منه. فحسن الاستفسار لا يدل على الجهل بالموضوع، لأنه قد يكون ناشئا عن عدم تعيين الأفراد، فرق بين المعنى وبين أفراده. نعم. ننتقل الآن إلى المسألة الخامسة، وهي فيما يفيده الأمر المعلق بشرط أو صفة. هي في الحقيقة يعني جزء من المسألة السابقة، لكنها أفردت في بالبحث لأن لها حالا يعني خاصا عن هذه المسألة السابقة، لأن بعض القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار قالوا هنا بأن الأمر يفيد التكرار، لكن طبعا جمهور القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار يقولون سواء كان معلقا على شرط أو صفة أو لم يكن معلقا فإن الأمر لا يفيد التكرار. لكن بعضهم يقول لا، الأمر لا يفيد التكرار عموما بشكل عام، لكن إلا إذا كان معلقا على شرط أو صفة فإنه يفيد التكرار. بعضهم يقول إلا أن يكون معلقا على صفة فيفيد التكرار، وأما إذا كان معلقا على شرط فلا يفيد التكرار. وأفرده أيضا لأن البيضاوي رحمه الله يقول إن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، حاله حال الأمر المطلق غير المعلق على الشرط والصفة، لكنه يفيده من جهة القياس. فلذلك أفرده بمسألة لاختلاف حكمه عن حكم المسألة السابقة. قال: إذا علق الأمر بشرط مثل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أو علق بصفة مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهل يدل على تكرار الأمر بتكرار الشرط أو الصفة أو لا يدل؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال 3. القول الأول: إنه لا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله الجميع. فلا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، كما هو حال الأمر المطلق لا يفيد التكرار. القول الثاني إنه يفيد التكرار لفظا. يعني اللفظ إذا علق يعني الإفادة هنا جاءت من جهة اللفظ. القول الثالث إنه يفيد لا يفيد التكرار من جهة اللفظ لكنه يفيده من جهة القياس، واختاره البيضاوي. وهذه الأقوال الثلاثة طبعا من القائلين بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، أما القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار فهم متفقون على أن الأمر المعلق بشرط أو صفة يفيد التكرار كذلك. إنما الأقوال الثلاثة هي للقائلين بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فهل سيسحبون هذا الحكم أيضا على المعلق بالشرط والصفة؟ نعم، بعضهم يسحب وبعضهم يقول لا، فرق بين الأمر المطلق غير المعلق وبين الأمر المطلق المعلق بشرط أو صفة، فإنه يفيد التكرار باعتبار أن الشرط والصفة سبب للحكم وعلة له، ومن المعلوم أن الحكم يتكرر بتكرر علته، فبالتالي الأمر المطلق المعلق بشرط أو صفة يفيد التكرار خلافا للأمر المطلق غير المعلق. وبعضهم يقول نعم إنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظ ولكنه يفيده من جهة القياس. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على أنه لا يفيد من جهة اللفظ، أصحاب القول الأول الذين يقولون لا يفيد لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، استدلوا على أنه لا يفيده من جهة اللفظ بأن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي توقف الأمر على الشرط أو تلك الصفة، وذلك التوقف محتمل لأن يكون بالنسبة للمرة الواحدة وبالنسبة لجميع المرات، يحتمل أن يكون بالنسبة للمرة الواحدة ويحتمل أن يكون بالنسبة لجميع المرات. والدال على الأعم من حيث هو أعم لا دلالة له على الأخص من حيث خصوصه، يعني مثلا الحيوان والإنسان، الحيوان أعم من الإنسان، فإذا دل اللفظ على الحيوان من حيث هو حيوان فإنه لا يدل على الإنسان من حيث هو إنسان. نعم يدل على الإنسان من حيث إنه نوع من أنواع الحيوان يتحقق به، هذا ما في مشكلة، لكن لا يدل على الدال على العام من حيث هو عام، لا يدل على الخاص من حيث هو خاص. فاللفظ المعلق يحتمل أن يعلق عليه مرة واحدة ويحتمل أن يعلق عليه مرات، فدلالته يعني على أحدهما غير متعينة، لأنه محتمل الدلالة على أن هذا الأمر معلق على هذا مرة واحدة، ويحتمل أنه معلق عليه مرات تكرار مرات، ويحتمل أن هذا الحكم معلق على هذا الوصف مرة واحدة، ويحتمل أيضا أنه معلق عليه مرات ومرات. فالتوقف من جهة أن اللفظ محتمل لكل من المرة الواحدة ولجميع المرات، والدال على الأعم هذا اللفظ الذي يدل على الأعم فإنه لا يدل على الأخص من حيث خصوصه، وبذلك لا يكون الأمر المعلق بشرط أو صفة دالا على تكرار الأمر بتكرار الشرط أو الصفة. فتمسكوا باحتمالية اللفظ للمرة واحتماليته للمرات، وقالوا إنه قد وضع لكل منهما، وما دام أنه يعني محتمل، قالوا إنه محتمل لكل منهما، ما دام أنه محتمل لكل منهما فهو محتمل لما هو أعم من دلالته على التكرار، وإذا دل على ما هو أعم فلا يدل على ما هو أخص. واستدلوا على أنه لا يفيد التكرار من جهة القياس، بأن تعليق الأمر على الشرط أقوى من تعليقه على العلة، لأن العلة طبعا الشرعية، العلة الشرعية تتعدد، أما العلة العقلية فلا تتعدد، لأن العلة تتعدد والشرط لا يتعدد، هكذا يقولون الشرط لا يتعدد، وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على تكرار المشروط بتكرار الشرط، فإن من قال لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار لا يقتضي هذا القول الإذن للوكيل بتعدد الطلاق تبعا لتعدد الشرط وهو الدخول. فتعليق الأمر على العلة لا يدل على تكرار المعلول بتكرار العلة بطريق الأولى، وإذا ثبت ذلك ثبت أن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة لا يدل على التكرار، لأن أقصى ما يفيد التعليق عليهما العلية. وقد قلنا إن تعليق الأمر على العلة لا يفيد تكرار المعلول بتكرار علته، يعني قالوا إن تعليق الأمر على الشرط أقوى من تعليقه على العلة. لماذا؟ لأن العلة تتعدد والشرط لا يتعدد. طيب، وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على تكرار المشروط بتكرار الشرط، بدليل أن من قال لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار فإن هذا القول لا يقتضي الإذن للوكيل بتكرار الطلاق تبعا لتكرار الدخول. فإذا كان تعليق الأمر على الشرط لا يقتضي، الذي هو أقوى من العلة، الذي هو أقوى من العلة باعتبار أنه لا يتعدد فهو أقوى من العلة، لأن الأمر الحكم الشرعي قد يكون له أكثر من علة، أما لن يكون له الحكم الشرعي المشروط لن يكون له إلا هذا الشرط الذي علق به. طيب، فإذا كان الأمر معلقا على شرط فإن وجد هذا الشرط وجد المشروط، وإن رفع هذا الشرط رفع المشروط، أما الأمر المعلق على علة فلا يقتضي رفع العلة رفع المعلول، لأنه قد يكون له علة ثانية. تمام. الآن يعني الأمر إذا ورد وقد بني على علة فلا يقتضي رفع العلة رفع الحكم، لأنه قد توجد له علة أخرى. تمام. فمن هنا كان الشرط أقوى من المشروط، يعني من جهة توقف الحكم عليه، من جهة توقف الحكم عليه أن الشرط إذا رفع ارتفع المشروط، بخلاف العلة إذا رفعت العلة الشرعية فإنه لا يرتفع المعلول لأنه قد توجد علة أخرى. تمام. طيب الآن والشرط لا يدل على التكرار، بدليل أن من قال لزوجته، إنما قال لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار فإن هذا لا ليس فيه إذن بتكرار الطلاق بتكرار الدخول. الشرط هو الدخول والمشروط هو الطلاق، فليس في هذا إذن بتكرار الطلاق بتكرار الدخول. فإذا كان الأمر لا يدل على التكرار في الشرط الذي هو أقوى من العلة فإنه لا يدل على تكرار الأمر في المعلول الذي هو أضعف. وإذا ثبت ذلك ثبت أن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة، طبعا الصفة يعني هي في مقام العلة كأنها علة، يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، الجلد ما علته ما سببه؟ الزنا، فالزنا علة في الجلد. فالصفة يعني هي بعضهم يقول العلة أو الصفة، يعني كلاهما، الصفة هنا المراد منها التي تصير علة، التي هي علة التي تفيد العلية. نعم، لأن أقصى ما يفيد التعليق عليهما العلية، وقد قلنا إن تعليق الأمر على العلة لا يفيد تكرار المعلول بتكرار علته. نوقش هذا بأن هذا الذي تذكرونه غير مسلم. من الذي قال إن الشرط أقوى من العلة؟ بالعكس، العلة أقوى من الشرط. لماذا؟ لأن العلة تؤثر من طرفيها، من طرف الوجود وطرف العدم، أما الشرط فإنه يؤثر من طرف الوجود أو من طرف العدم، من طرف الوجود. لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، أما إذا وجد الشرط الشرعي، طبعا نحن كلامنا في الشروط والعلة الشرعية، أما إذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود المشروط. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا وجد الوضوء فلا يلزم منه الصلاة. أما العلة فإنها تؤثر بطرفي الوجود والعدم. قال بأن نوقش هذا بأن العلة أقوى من الشرط لأنها تؤثر بطرفي الوجود والعدم. العلة والسبب ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، أما الشرط فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. والشرط إنما يؤثر بطرف العدم فقط، ولذلك قالوا يلزم وجود العلة وجود المعلول ومن عدمها عدم المعلول، ولا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجودها وجود، لا يلزم من وجوده وجودي عندكم، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. وإذن يكون تعليق الحكم على العلة أقوى من تعليقه على الشرط. هذا هو المعلوم، هذا هو المعروف. الحافظ ولي الدين العراقي الفقيه الأصولي رحمه الله يقول اعترض شيخنا تاج الدين السبكي بأنهم إنما ذكروا في القياس ترتيب الحكم على الوصف لا على الشرط. في القياس لدينا من مسالك العلة ترتيب الحكم على الوصف، لا نتجد في مسالك العلة ترتيب الحكم على الشرط. قال ولم أرى من صرح بمساواة الشرط للعلة أصلا، أنا ما رأيت من الأصوليين من صرح بمساواة الشرط للعلة. فلهذا يقول ولي الدين العراقي اختار ما ارتضاه القاضي من التفرقة بينهما. ذهب الباقلاني، القاضي الباقلاني ارتضى أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة، فإنه يقتضي لأنه علة والحكم يتكرر بتكرار علته. وقال إمام الحرمين إنه الذي يصح، هذا الكلام الصحيح، أن المعلق بالعلة بالصفة التي هي علة يقتضي التكرار، كلما وجدت العلة وجد المعلول، أما المعلق بالشرط فلا يقتضي التكرار. ونقل كلامهما يقول ولي الدين العراقي شيخنا تاج الدين السبكي وقال إنه المختار، هذا أيضا مختاره تاج الدين السبكي، وهذا القول لم يذكره الشيخ هنا الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله، يعني يعتبر قولا رابعا. نعم، أنه يفيد التكرار إذا كان معلقا على الصفة ولا يفيده إذا كان معلقا على الشرط، فهو قائم على التفرقة بين الشرط وبين الصفة. قال في تتمة الكلام عن استدلال أصحاب القول الأول، قال وإذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط لا يفيد أن كل منهما علة للأمر، فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس، لأن العلة كلما وجدت يوجد المعلول. هكذا عندكم كلام؟ خلنا نقرأ الكلام مرة أخرى. وإذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كل منهما علة للأمر، فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس، لأن العلة كلما وجدت يوجد المعلول. الكلام سليم هذا؟ والآن يناقش القول، استدل أصحاب القول الأول بأنه لا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، فاستدل أصحاب القول الأول على أنه لا يفيد من جهة اللفظ، واستدلوا على أنه لا يفيد التكرار من جهة القياس وناقشهم. فهذا إذن يعني من تتمة المناقشة، هذا ما هو من تتمة استدلال أصحاب القول الأول، هذا الكلام من تتمة المناقشة، لأن البيضاوي يقول إنه يفيد من جهة القياس، لذلك هو يريد يعني أن يصل إلى هذه النتيجة. تمام؟ يقول إذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كل منهما علة للأمر، فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس. يعني إذا ثبت أن ترتيب، يعني إذا ثبت أن التعليق على الشرط والتعليق على الوصف علة، من كيف يثبت؟ قال من جهة أن يعني أن الشرط والعلة سبب في الحكم، جهة أن الشرط والعلة والوصف سبب في الحكم، فإذا كانا سببا في الحكم فهما علة له، فيتكرر الحكم، وإذا ثبت أنهما علة للحكم فمن المتفق عليه بين القائلين بالقياس أن الحكم يتكرر بتكرار علته. إذا قال إذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كل منهما علة للأمر، فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس. طبعا ممكن أن لا يثبت، هل يمكن أن لا يثبت؟ نعم يمكن أن لا يثبت، يعني لأن من العلماء من يقول إن الشرط لا يفيد، يعني لا يقتضي أنه علة، الشرط هو يفيد الربط، يفيد تصحيح الوقوع المشروط عند وقوع الشرط، لا يفيد أن الشرط علة، لا يقتضي أنه علة للمشروط، هو مجرد مصحح للحكم ورابط يعني بين الجواب وبين الشرط، فعل الشرط وجوابه. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فبالتالي الشرط لا ليس علة. لكن الشيخ يقول إذا ثبت أنه علة يعني يكون الأمر مفيدا للتكرار من جهة القياس، لكننا نقول لا نسلم أنه علة. قال استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: لو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار لفظا لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة، لكن المأمور به يتكرر بتكرار الشرط أو الصفة، فكان الأمر المعلق بكل منهما مفيدا للتكرار لفظا، لأن الأصل في الإفادة أن تكون بواسطة اللفظ. ملاحظ أن أغلب الشروط الجمل الشرطية والوصفية والأحكام المعلقة بالوصف متكررة في الشرع، الغالب فيها التكرار. فلو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار لفظ، يعني مثلا المثالين اللي ذكرهما وإن كنتم جنبا فاتطهروا والزانية والزاني، هذا متفق على تكراره، كلما تحققت الجنابة وجبت الطهارة، الجنابة علة أو سبب للطهارة، هذا متفق عليه. أيضا الزنا علة توجب الحد، هذا أيضا متفق، كلما تكرر الزنا من الشخص أو من غيره، من الشخص نفسه لو زنى أكثر مرة فإنه يجب عليه، كلما تكرر منه هذا الوصف الذي هو علة الحد، هذا متفق عليه، الأمثلة متفق على وقوع التكرار فيها. لكن هناك أيضا أمثلة أخرى لم يقع فيها، مثل الحج، حج هذا لا يفيد التكرار مع أنه معلق على شرط وهو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن يقول لو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار، لو كان غير مفيد للتكرار لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة، لكن التالي باطل، لكن المأمور به يتكرر بتكرار الشرط أو الصفة، فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن الأمر المعلق بكل منهما مفيد للتكرار لفظا، وهذه الإفادة لفظا، إفادة لفظية من جهة اللفظ لا من جهة القياس، لأن الأصل في الإفادة أن تكون بواسطة اللفظ. دليل الملازمة بين المقدم والتالي أن تكرار المأمور به تابع للتكليف به، التكرار لا يأتي من غير تكليف، والتكليف إنما يستفاد من الخطاب من اللفظ، هذا الأصل في التكليف. فإذا لم يكن الخطاب مفيدا للتكرار لم يكن المكلف مكلفا بالتكرار. طيب، دليل الاستثنائية قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا، فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة والقطع يتكرر بتكرر السرقة، هذا باتفاق، فدل على وقوع، لكن التالي باطل هذا، لكن المأمور به يتكرر بدليل هذه الآية وهذه الآية. نعم، والوقوع أظهر أدلة الإمكان والجواز. قال نوقش هذا الدليل بأن تكرر الحكم فيما ذكرتم جاء من جهة أن كلا من الشرط والوصف قد قام الدليل على أنه علة للحكم، يعني قام الدليل الخارجي على أنه علة للحكم، والمعلول يتكرر بتكرر علته اتفاقا. المشكلة أنه ممكن يكون الشرط ليس بعلة، وهذا أظهر منه في الوصف، وأيضا الوصف ممكن أن يكون ليس بعلة، ممكن أن يكون ليس بعلة، لكن ظهور ذلك في الشرط أقوى منه في الوصف. فهذا الحكم تكرر الطهارة بتكرر الجنابة لأنه ثبت بدليل خارجي أن الطهارة أن الجنابة علة للطهارة، لذلك تكررت الطهارة بتكرر الجنابة من جهة أنه علة له، أنها علة له، والمعلول يتكرر بتكرر علته اتفاقا. ولذلك إذا لم يثبت أن الشرط علة للحكم لا يتكرر الحكم بتكرر الأمر بتكرر الشرط، كالأمر بالحج فإنه معلق بشرط وهو الاستطاعة، ومن المتفق عليه أن الحج لا يتكرر بتكررها. ومن هنا يعلم أن اللفظ بمقتضاه من حيث هو لفظ لم يفيد التكرار، ولكن التكرار قد يستفاد من شيء آخر ككون الشرط أو الوصف علة للحكم، وهذا لا يضرنا، فإنه استفاد حينئذ من جهة كونه علة لا من جهة كونه شرطا أو صفة، وبالتالي يكون التكرر مبنيا على القياس، يكون التكرر مبنيا على القياس، وهو الذي اختاره البيضاوي رحمه الله. قال أما البيضاوي فقد استدل على أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، إنما يفيد من جهة القياس، بأمرين: الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي ثبوت الحكم عند وجود الشرط أو الصفة، وثبوت الحكم عند وجود كل منهما محتمل لثبوته عند كل منهما مرة واحدة، وثبوته عند كل منهما مرات يحتمل، فاللفظ صالح لكل منهما، والصالح للأعم من حيث عمومه لا يصلح للأخص من حيث خصوصه، وبذلك لا يكون اللفظ دالا على التكرار بخصوصه، لأنه محتمل لكل من التكرار وعدمه من حيث عمومه، فلا يكون دالا عليه من حيث خصوصه دلالة لفظية، لا يكون دالا عليه دلالة لفظية. هذا هو الاستدلال الأول على أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يفيد التكرار. الاستدلال الثاني: لو قال الشخص لوكيله إن دخلت زوجتي الدار فطلقها، لا يقتضي هذا القول الإذن للوكيل في طلاق الزوجة كلما للتكرار دخلت الدار، بل الوكيل لا يملك إلا إيقاع الطلاق عليها مرة واحدة عند حصول الشرط. ولو كان الأمر مقتضيا للتكرار لفظا لكان الوكيل مأذونا بإيقاع الطلاق أكثر من مرة. واستدل أو استدل البيضاوي على أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يفيد التكرار قياسا بأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة يدل على أن كل منهما علة للحكم. ترتبه عليهما يدل على أنهما علة، لو لم يكونا علة لما ترتب الحكم عليهم، هكذا يدعي. قال: وما دام قد ثبت أنهما علة فلا شك أن المعلول يتكرر بتكرر علته، والقياس مأمور به، فيكون الأمر المعلق بالشرط أو الصفة مفيدا للتكرار بالقياس. قلنا هذا قد يسلم في الصفة لكنه لا يسلم في الشرط. قال: نوقش هذا الدليل بأنه منقوض بقول القائل لوكيله: إن دخلت زوجتي الدار فطلقها، فإن هذا أمر معلق على شرط، وهو يقتضي أن الشرط علة في الطلاق كما تقول، ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرر الشرط. لو كان الشرط علة يفيد العلية لوجب تكرار الطلاق بتكرار الدخول، مع أن هذا متفق على خلافه، متفق على أن قول القائل لوكيله: إن دخلت الزوجة الدار فطلقها، ليس فيه إذن إلا بمرة واحدة. لكن أجاب البيضاوي ومن تابعه عن ذلك بأن هناك فرق بين الشروط الربانية أو الشرعية وبين الشروط الجعلية، الشروط التي يضعها المطلق، بأن هذا التعليق له الذي هو: إن دخلت زوجة الدار فطلقها، وإن أفاد أن الشرط علة للطلاق، إلا أن هذه العلة غير معتبرة شرعا، لا تعتبر، ليست علة شرعية، هي علة جعلها المطلق، لأن الشارع لم يجعل الدخول علة للطلاق. الشارع مثلا الشارع جعل الدخول علة لترتب المهر، فكلما وجد الدخول، دخول الرجل بالمرأة، وجد المهر مثلا، لكن لم يجعل الشارع دخول المرأة بيتها علة للطلاق، وإنما الذي جعله هو المطلق، ولا عبرة بجعله هذا. المطلق لا يستطيع أن يجعل أمرا علة، يعني هو دخول الدار علة لكنه علة من جهة الشرط، لأن الشروط اللغوية علل شرعية، تصير بجعلها شروطا لغوية عللا شرعية، لكنها فإن صدرت من الشارع فهي فقد صارت علة شرعية، لأنها صدرت ممن يملك التعليل، وأما إن صدرت من المكلف، من المطلق أو غيره، فلا تصير عللا شرعية. فيقتصر التعليل على ما ورد ولا يتكرر. قال: إنما الذي جعله هو المطلق، ولا عبرة بجعله هذا، لأنه ليس له سلطة التشريع في الأحكام، وهذا هو السر في أن الطلاق لم يتكرر بتكرر الدخول. هو له سلطة أن يكرر الطلاق بتكرار الشرط، لكن الشرط لن يصير علة، لأنه لا يملك سلطة التعليل، بدليل أنه لو صرح بالعلية لما تكرر الطلاق. لو قال: أوقعت عليها الطلاق لدخولها الدار، لم يتكرر الطلاق أيضا، فما بالك لو قاله على جهة الشرط، فإنه لا يتكرر الطلاق. والحاصل أن الأمر المطلق لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، لأنه إذا قال الشارع للمكلف أو قال السيد لعبده مثلا صلي، أو قال السيد لعبده اسقني ماء، فهذا مثلا، أو قال السيد لعبده قم مثلا أو افعل شيئا ما، فهو في الحقيقة يقول له أطلب منك الصلاة، أطلب منك صلاة. إذا قال له صلي فكأنه قال له أطلب منك صلاة، لأن يعني هذا صلي فعل يشتمل على المصدر، والمصدر هنا في حالة الإثبات منكر، والمصدر هنا منكر على ما هو الأصل، أن الأصل ضرب ضربة، ما نقول ضرب الضربة، الأصل في المصدر إذا جاء مع الفعل أن يكون منكرا، تقول ضرب زيد ضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، يأتي ثالثا منكرا. فهنا إذا قال الشارع للمكلف صلي فقد فكأنه قال له أطلب منك صلاة، وصلاة هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، إنما تعم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو، فأما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم، وبالتالي لا دلالة في فعل الأمر على التكرار. التكرار هو تعميم الفعل في الأزمان، فإذا كان الفعل الأمر مشتملا على مصدر منكر واقعا في الإثبات فإنه لا يفيد التكرار، لا يفيد التعميم. طبعا قائلون بالتكرار يقولون إنه أطلب منك يعني الصلاة، أو أقول لا هذا خلاف الأصل، الأصل أن المصدر يقع منكرا مع الفعل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. كان هذا 40 دقيقة أكثر.